يلمع الحنين يا عيوني يا عيوني أسكو بيه دمع الحنين لو يفيد الدمع وجوه الدلانين لو يفيد الدمع وجوه الدلانين راح عنيك يا عيوني من طوى راح عنيك يا عيوني من طوى عهد حبي والأمان والهوى يا عيوني أبكي دم شوقا لهم يا عيوني أبكي دم شوقا لهم واذكري أن هنايا عندهم واندبيهم يا عيوني إنهم سعد عمري سعد عمري وحياتي دونهم كفوا بالعاشق الدام الحزين طال ليلي ولا زاهر نيام ونسيم الصبح غسال الأنام طال ليلي ولا زاهر نيام ونسيم الصبح غسال الأنام تزل تحولهم تندب الدهر الذي أبعدهم فهي تدري أنني من بعدهم فهي تدري أنني من بعدهم ضاع عمري بين النات وهم والصلاة قلبي بنيران الحنين Thank you. الحبايب يوم فراق وعد الحبايب يوم فراق وعد يحفظ الحب ويروه الدهم فاصبري حتى يطول عهدهم فاصبري حتى يطول عهدهم فإذا ما خلفوا شهادهم فإذا ما خلفوا في وعدهم ونسوا بعد الأمان حبهم فاندبي وبكي فاندبي وبكي فاندبي وابكي على مر الحبايب يوم فراق وعد الحبايب يوم فراق وعد يحفظ الحب ويروى ودهم فاصبري حتى يطول عهدهم فاصبري حتى يطول عهدهم فإذا ما خلفوا شهادهم فإذا ما خلفوا في وعدهم ونسوا بعد الأمان حبهم فاندبي وابكي فاندبي وابكي على مر السنين.